بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد من الله سبحانه وتعالى بفضله علينا بهذا اللقاء المبارك الميمون على دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله تعالى، اليوم 29 من جمادى الآخرة عام 41 و400 وألف، الموافق 24 من شهر فبراير سنة 2020، مع الدرس 56. قال الناظم رحمه الله: الفن الثاني علم البيان. علم البيان علم ما فن البيان علم ما به عرف، تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، واحصره في ثلاثة: تشبيه، نوم، جزين، وكناية. المعنى الإجمالي: تقدم لنا فيما سبق أن البلاغة شأنها أن تضع الكلام المناسب في المكان المناسب، فلكل مقام مقال. وفي الحصة السابقة وما قبلها تحدثنا عن الإطناب والإيجاز والمساواة مع البيان والإفصاح، ويقابل هذه الثلاثة ما يخدش من كرامة البلاغة ومقامها السامي، وهو ما يسمى ب التطويل والإخلال والحشو. فهذه الثلاثة بعيدة عن البلاغة بعد السماء من الأرض، فعلى الكاتب والشاعر مراعاة هذه الأحوال بدقة متناهية، وإلا فهناك من يصوب إليه سهام النقد والاعتراض. وبعد هذا شرع الناظم رحمه الله في الحديث عن الفن الثاني من علوم البلاغة، وهو فن البيان، فقال: فن البيان إلى آخره. والفن لغة يطلق على النوع من الشيء، والجمع فنون، مثل فلس وفلوس. يقال لفلان: مشاركة في فنون من العلم مثلا. والبيان اسم من بين وتبين واستبان، وهي كلها بمعنى الوضوح والانكشاف. والأفعال الثلاثة تتعدى وتلزم إلا الفعل الثلاثي منها، وهو بان. قالوا مثلا: بان الصبح، فلا يستعمل إلا لازما. وقدم الناظم رحمه الله فن البيان على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة. والبديع لا يتعلق إلا بالتوابع فقط، أي تحسين اللفظ بعد استيفائه للمعنى المطلوب. قال بعضهم في شأن علم البيان: إن البيان كاسمه بيان، دل على ما قلته العيان. وكيف يرتقي إلى المعاني من ليس ذا نحو ولا بيان. وقوله فن البيان أي تعريف فن البيان، هو علم يعرف به، أي بأدواته وقواعده. تأدية المعنى: تأدية مصدر أداء تأدية، يعرف بتأدية المعنى، أي التعبير عنه بطرق مختلفة في الوضوح، في وضوح الدلالة. والبيت الأول من هذه الحصة يتعلق بالبيت الثاني، وهو ما يسمى عندهم بالتضمين. وضوحها الذي جاء في أول البيت الثاني: إعرابه فاعل باسم الفاعل مختلفين وضوحها. وهذا يعد عيبا في شريعة الأدب، لأن مثلا أن يستقل كل بيت بمعناه هو لولا وألا ليقو. إلا أن المنظومات العلمية كهذه المنظومة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، يعني التعبير عنه بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. فالمعنى واحد، ولكن التعبير عنه يتنوع إلى أنواع متعددة، مبالغة في الوضوح والظهور. فإذا قورنت التعبيرات بعضها مع بعض تجد منها واضح الدلالة وتجد منها أوضحها. وطبعا القلوب تميل إلى الأوضح لسرعة فهمه والتكيف معه. ثم قال: واحصره في ثلاثة، أي احصر فن البيان وأحكامه وقواعده في ثلاثة أشياء. التشبيه والمجاز والكناية. وعلى هذه الثلاثة يدور الكلام بإسهاب وإطناب طيلة هذا الفن الذي تبلغ أبياته في هذه المنظومة 64 بيتا، وهو أقصر مما قبله. فعلم المعاني أبياته في المنظومة تبلغ 12 و100. نقول في التشبيه مثلا: زيد كالبحر في السخاء، أو زيد كالبحر، أو محمد بحر. فهذه أنواع التشبيه: زيد كالبحر في السخاء، هذا أوضح، أو زيد كالبحر، أو محمد بحر. ونقول في المجاز: رأيت بحرا في السوق، يعني هذا مجاز، لأن البحر لا يمكن أن نراه في السوق، تقصد عالما. ورأيت بحرا تتلاطم أمواجه في المدرسة. ونقول في الكناية: زيد كثير الرماد. إذا قلنا مثلا زيد كثير الرماد عبارة عن كونه جوادا، لأن مثلا أضيافه تنزل عليه بكثرة فيحتاج إلى أن يستعمل كثير من الحطب، وإذا استعمل كثير من الحطب ينتج عنها كثير الرماد، هذه يسمى عندهم الكناية. ويقال في الكناية أيضا: فلان طويل النجاد، ده كان طويل القامة. النجاد علاقته السيف وما أشبهه. فإذا كان نجاده طويلا معنى هذا أنه طويل القامة وليس قصيرها. ونقول في الكناية مثلا: فلان مهزول الفصيل، مهزول الفصيل، الفصيل ولد الناقة. فهزال الفصيل كناية عن الجود، لأنه مثلا ينحر النوق التي لها أولاد فينتج عن ذلك هزال الفصلان. وبعد هذا سيشرع الناظم رحمه الله في توضيح كل واحد من هذه الثلاثة على الإجمال والتفصيل، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. والله أسأل التوفيق والسداد والإخلاص في الأقوال والأفعال وسائر الأحوال، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.